حصريا على إنشاءاتكم. ما تصورت الفراق وما تخيلت العذاب، ما تخيل ان بعدك عندي اكبر مشكلة. احسب ان البعد هين بحتمل مرة صعب، احسب ان الامر عادي والزمن اتحملها. خبري بقلبي شديد ولو نهشني الف نار، شايل حمول ثقيله فوق ما اتخيلها. الشوقات اللي قلبك في هوى الاحباب ذا، والهوى غرب العلوم بالتوي للغرب ضاع. ميري شوقي تل قلبي في هوى الأحباب ذاب، والهوى غرب العلوم واحتويت الغرب ضاع. يوم لوح لي موادع كن فيه عيني جواب، من لمحت عيون خلي اطرحت لي أسئلة. كلها تحكي عيونه يا رفيقي لا تغار، ردت جفوني وقالت دمع عينك اهملا. ليه ما تدمع عيوني اذرفي مثل السحاب، ارخص دموعي عشانا شوقي هو يستاهله. اسعد بشوفك وقربك صحبتك زاد وزهاب، احلى عندي يا رفيقي من دلال مهيله. المحبة سر معلن لا زيف او سراب، مثل عين الشمس فين في الهوى تظللا. ايه يا جرح الوداع ما اظن انه يطاع، اهتي ترثيل حالي ودمعتي مسترسلا. كل ما سكت باب انفتح لي الف باب، كن من نقض جروحي وكن كبدي يدغلا. اتشفق لك شفاقة في الذهاب وفي الاياب، وانت تدري وش بقلبي والغلا ما تجهلا. يا إلهي يا عظيم، يا عظيم كل خلقك لك تهاب، اجمع قلوب الأحبة وخلاها تتواصل. هذه أبياتي يخلي في إحساس وعذاب، صغتها من بعد فرقها واللقى نتأملها، واللقى نتأملها.